السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1445 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر ماي 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 85. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعاذ من اليهود، سألوه عن الروح، ما هي الروح وما هي هذا الأمر؟ الروح هي التي يحيى بها البدن، فقال الله له: قل الروح من أمر ربي، أي من شأن الله ومن علم الله الذي لم يطلع عليه غيره. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن علمكم بالنسبة لعلم الله قليل جدا، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف، وأن موسى والخضر لما ركبا السفينة جاء طير فنقر نقرة في الماء، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ الأول، الفائدة الأولى، علم الروح الذي تحيا به الذي يحيا به البدن الذي التي يحيا بها البدن استأثر الله تعالى بعلمه. إذن الإنسان لا يفتش عن هذا الروح، ما هي الروح وكيف هي، هذا مما لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه. اثنين، هناك أسئلة لا تسأل، وتكلمنا في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالأسئلة التي عن مواضيع التي استأثر الله تعالى بعلمها، متى تقوم الساعة، الروح إلى آخره، علم الغيب، فإنسان لا يسأل. لأن هذه الأسئلة لا تجد عليها الجواب، لأن الله استأثر بعلمها. إذن ليس كل سؤال تجيب عليه. بعض الناس يحب يجاوب على كل سؤال، لا، كذلك أنت لا تسأل عن كل سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد المشركين في مكة وأخذ يجادله، يجادل في النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له رك جبت لنا دين جديد وجبت لنا حاجة جديدة، ثم قال له يا محمد أنت خير أم أبوك عبد الله؟ ما جاوبوش، سكت. أنت خير أم عمك أبو طالب أم جدك؟ ما جاوبوش. فمش كل سؤال لازم تجاوب عليه. مثلا أنت كنت تدعو إنسان إلى الخير، إلى السنة، وأنت صغير في السن، وهذا اللي تدعوه كبير في السن، فقال لك أنت دوك تدعو، وش حاسب روحك أنت؟ وش تعرف أنت؟ ما تدخلش معاه في كمل في الموضوع تاعك، ولا خليه يروح. قلت وش تحسب في روحك أنت تعلم زوج حروف؟ أنت دراري أنت. كان بعض الناس هكذا، الناس قاعد يشوفهم دراري قدامه، لا ولي كبير، ما تجاوبوش. إما تكمل في الموضوع تاعك، كان مثلا يا شيخ كي تكون تحي تحية لله، كي تكمل ما تديرش هكذا ولا هكذا. كان بزاف الناس يديروا هكذا، شغل راني كملت يا ربي، يعني ما كانش في السنة. يقول لك علاه ما نديرهاش؟ يقول له هذه لم تجد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك حصرات وليت تفتي توليد البارح انت وليت تفتي؟ يقول له نعم، لانه ما جاتش في صحيح البخاري وفي مسلم. يقول لك انت كيفاش وليت تفتي انت؟ يا كيفاش وليت تعرف؟ قال هذا اللي علمونا المشايخ تاعنا وعلمونا. خل من بعد خليه يروح، خليه هي بسايلك وروح. اما كل سؤال تجاوب عليه، لا، السؤال اللي لازم تجاوب عليه جاوب، اذا فيه فايده. ما فيش فايدة كذلك لا تسأل أسئلة إن تبدأ لكم تسؤكم. كما قلت لكم في الثورة اللي صارت في بلادنا ضد الاحتلال الفرنسي، بعض الناس يقول لك لازم لنا نجبد التاريخ ولازم لنا لا نجبد للتفاصيل. لو عندنا استعمار احتلال دخل بلادنا في 1830 وقاومه المسلمون الجزائريون طيلة هذا المدة، وفي 7 سنوات الأخيرة من 54 حتى 62 ميلادية الحمد لله أخرج الاستعمار خلاص. أما التدقيقات وشو فلان وش دار وفلان، خاصة العيوب والنقائص، ما حسسك تعني أستر استنى استنى الله، هذا هو. فإذا لا، هناك أشياء لا تسأل عنها خلاص، ما دام تخبات عليك. وهذه الأسئلة لو كان الجواب تاعها تعرفه ممكن تصرفيتنا خلاص، أو أن الجواب ما راحش يفيدك. مثل ذلك الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تجاوبوش. وبعد جاء على اليسار قال متى الساعة؟ ما تجاوبوش. 3 مرات هو يسأل ما تجاوبوش، ثم قال له ماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال، سؤال مهم، ماذا أعددت للساعة؟ هذا هو السؤال. طيب فائدة ثانية، إذا قلنا هناك أسئلة لا تسأل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم الله سبحانه وتعالى تام، وأما علم الإنسان أمام علم الله فكما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء البحر. ربي أعطى العلم للإنسان لكن العلم تاعه محدود، فالإنسان ما يتكبرش، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ما كانش عالم إلا وهناك أعلم منه حتى تصل إلى الله، فلا أعلم من الله. ثم قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني أذكر يا رسولي يا محمد أن هذا القرآن الكريم هو هدية من الله إليك وإلى أمتك، ولو شاء الله لذهب به. منذ أصبح تصيب المصاحف بيضاء، راح القرآن. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي مانعا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إذا لازم نحمد ربي على وجود القرآن. شوفوا سبحان الله 14 قرن من يوم نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعده بعد النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت الأمة وبانوا الخوارج والشيعة الروافض والمعتزلة وصارت معارك بين المسلمين وتطاحن. القرآن بقى هو هو، واحد يزيد حرف فيه ربي يفرح. وهذا مما جعل بعض النصارى يسلمون. كان واحد نصراني حداد تجربة، كتب شيئا من التوراة في أوراق جعله في كتاب وخلط له قصص وخزعبلات، وذهب فباعه عند اليهود اشتروه حاجة وقراوه. راح عند النصارى جاب شوية آيات من قصص من إنجيل وزاد خلط له عادي، واحد ما فاق له. راح للقرآن جاب مثلا سورة وزاد لها آيات نقصها آيات. المسلم الأول اللي أعطاه له صاحب هذا مش قرآن، هذا مش كلام الله. نعم، إذن هذا الدليل على أن هذا القرآن محفوظ. فنحمد ربي سبحانه وتعالى على هذا القرآن الكريم. لكن راح يصير واحد الحاجة غريبة، وهي قرب الساعة. قبل ما تقوم الساعة لما الناس يولوا يستغنوا عن القرآن يرفعه الله في ليلة، فيصبح الناس لا يعرفون شيئا من القرآن، وإذا فتحوا المصاحف يصيبوها بيضة راحت، يعود كما ربي نزلوا يعود يطلعوا. إذا لازم لنا نستفادوا من هذا القرآن الكريم، ما نخليوهش باش ما يروحش. إذا الفائدة الرابعة، إن الله تعالى أنعم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بهذا القرآن الكريم، وإن الله يحفظ هذا القرآن، لكن سيرفعه قرب الساعة، لأن الناس حينئذ يهجرونه، فالحذر من هجران القرآن. كيف نحذر؟ كيف نحذر من هجران القرآن؟ بماذا؟ باش ما نكونوش هاجرين القرآن. وش نديرو؟ نقراوه، نقرأه، نتعلمه ونعلمه ونسير على هديه وندعو إليه، ندعو إلى القرآن الكريم ونقرأه. حاول يا أخي كما قلتهم دائما كل يوم تفتح المصحف، ولو راك حافظ القرآن افتح المصحف، خاصة للحفظة اللي يحفظوا القرآن يقرأوا القرآن وهم يسيرون في الشوارع في الطرقات في الحافلة في السيارة مياه. ولكن مع ذلك اجعل لك صحبة مع هذا المصحف، افتح المصحف وقرأ من المصحف، لأنه كان سورة قصيرة ولو تحفظها ما عليش، عليه باش تتعود على فتح المصحف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ثم قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ونصيرا. احنا تحدي ربي سبحانه وتعالى يتحدى الإنس والجن، قل لهم إذا اخترتوا جيبوا كما القرآن ها يجيبوا. وهذا التحدي ما زال قائما إلى اليوم. واحد يقول لك ما هو الدليل على أن الإسلام دين حقيقي؟ قل له القرآن الكريم. إذا جيبوا لنا كتاب كما القرآن الكريم فيه الحكم والأحكام والقصص والتوحيد جيب هاي ما يقدروش. والإنس والجن مش غير الإنس فقط، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ونصيرا. إذا خامسا عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، وهذا التحدي لا يزال قائما إلى اليوم وإلى قيام ساعة. تحدي يقدر يجيب يلا ما يقدروش. هذا دليل على أن هذا القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من البشر ولا من الإنس ولا من الجن. هنا سؤال في قال في آية يقرأه العلماء في أصول التفسير، أصول التفسير أو علوم القرآن، يقرأه في علوم القرآن باب اسمه أمثال القرآن، وبعضهم كتب كتبا خاصة بهذا الموضوع أمثال القرآن. علاه ربي ضرب لنا الأمثلة، مثلا العنكبوت ضرب بها مثل خيط بتاعها واهن بالناس الذين يعبدون غير الله، الآلهة ما عندهاش وش تدير، يعني ما عندهاش القوة باش تنفعكم أو تضركم. كذلك ضرب المثل بالبعوضة، ضرب المثل بالكلب، ضرب أمثال كثيرة على باش الناس يهتدوا. ضرب مثلا للدنيا بالأرض التي تكون ميتة ثم ينزل عليها المطر فتخضر ثم تهيج، يعني تهيج العشب هذاك فيصير مصفرا ثم يروح. ضرب هذا المثل للدنيا، الدنيا تكون مليحة وزاهية وكذا، بعد الإنسان يموت ويخليها والدنيا تخلص بقيام الساعة إلى آخره. فالله تعالى ضرب هذه الأمثال، لكن مع الأسف أكثر الناس لا يريدون الهداية. قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من جنس كل مثل، ليتعظوا فيؤمنوا ويوحدوا ربهم ويعبدوه وحده، لكن فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي أكثر الناس يجحدون الحق ويعاندون الحق. إذن فائدة السادسة: بيّن الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن للناس أمثال من جنس كل مثل لكي يهتدوا، لكن أكثر الناس لا يريدون الهداية. طيب، ماذا نستفيد احنا؟ الناس لا يريدون، نستفيد أن لا تحزنوا عليهم، لا تتركوا دينكم من أجل أن الناس لا يؤمنون. تمسك بدينك، ولما حكمت هو يتولى أمره ربنا سبحانه وتعالى، فلا تحزنوا يعني، واثبتوا على هذا القرآن الكريم. لأن بعض الناس إذا شاف الناس لم يستجيبوا له في دين يعيا ويترك الاستقامة. لا، وخاصة القدوة، يعني إنسان عندك إنسان قدوة وهذاك القدوة لا سمح الله زاغ راح فيها، مثلا كان بعض الناس يسير، لا، أو مثلا ذلك القدوة مات، لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قام بالناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا الإنسان يثبت على الدين ولا يتزعزع من أجل أن الناس لا يحبون أو لا يريدون الهداية. طيب، نذهب الآن إلى الآيات الأخرى، نبدأ بآية جديدة من الآية 90. ذكر الله سبحانه وتعالى اقتراحات المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام، اقترحوا عليه بعض المعجزات والآيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هنا المشركون في يوم من الأيام في مكة اجتمعوا واقترحوا أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات حتى يؤمنوا، وهم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون الاستهزاء. فبعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إليهم في ناديهم النادي اللي يبعثوا فيه، وقالوا أكحب نؤمن. هو كان حريصا على هدايتهم وعلى إيمانهم، كان يحب وكان يؤمن. فقالوا له لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الينبوع هو العين الدائمة التي تجري ولا ينضب ماؤها. تعرف في مكة، مكة ما فيهاش الأنهار، فيها صحراء فيها جبال. فقال له في مرة، قال له قل لربك إن حنا الجبال هذو باش يدخل علينا الهواء البارد والأرض هذه تولي زراعية إلى آخره. كانوا يطلبوا منه آيات استهزاء، ما حبوش يعمل. نعم، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذه واحدة. أو تكون لك جنة بستان فيه أشجار وثمار. ملكة قبيلة يقابلونه ويشوفوه، شوف. أو يكون لك بيت من زخرف، زخرف يعني من ذهب. أو ترقى في السماء، اطلع تصعد في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني حتى تنزل علينا رسالة أو كتاب. هذا الكتاب يقول لكم إيه، محمد رسول، آمنوا به. ربي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل لهم سبحان ربي، يعني أنزه ربي، هل كنت إلا بشر رسول، أنا بشر كما أنتما ورسول، ما عنديش القدرة باش نجيب لكم هذه الآيات، إنما يأتي بها الله. فالله لم يستجب لهم. لماذا لم يستجب لهم؟ لأنهم يعني يستهزئون حتى لا يهلكهم، لأنه لو نزلت الآيات وما أمنوش من سنة الله أنه يهلك هذا الناس. فربي سبحانه وتعالى ما نزلش عليهم الآيات ليس عجزا سبحانه وتعالى، لا، وإنما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. ثم أراد الله تعالى أن يخرج من أصلاب أولئك الكفار قوما يوحدون الله، وكان كذلك. أبو جهل خرج منه شكون؟ عكرمة. أبو سفيان خرج منه شكون؟ معاوية. الوليد بن المغيرة خرج منه خالد بن الوليد. الحمد لله. إذن الفائدة الأولى تعنت المشركين وعنادهم وطلبهم الآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم زاعمين أنهم سيؤمنون، والله يعلم أنهم لا يؤمنون، لذلك لم يستجب لهم. اثنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر يبلغ رسالة الله وليس ربا، وإنما هو عبد مطيع لله رب العالمين. فإلى الثالثة، من باب أولى، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، باب أولى الأولياء، ثاني أولياء الله الذين ليسوا أنبياء ما يقدروش ينفعوا. بعض الخرافيين يقول لك سيدنا أطلب منه، كما واحد قال لهم، قال لهم أنا ولي الله، قال لهم أنا يا يوم القيامة ندخل للنار ونجبد الناس، كي ندخل برك النار تقول لي بردا وسلام. وواحد خرافيين، واحد القصص يقول لك واحد جاء عند الوالي من أولياء الله تعالى يقول أولياء الله قال له اسمع قال له مالك الموت بدأ بنتي بنتي ماتت قال لك هذا الوالي زعف طع السماء ضارب مع ملك الموت ونحب الطفل ربي قال له يا ربي هذه قصة يرويها في الكتب وانت ما صرت قلت نحيد نحيب راح تعطف بهذه كانت تكبر شوية بهتلتنا يا الله لا وكان بعضهم يقول سيدي شيخ دخلني الجنة معك يوم القيامة راك خلاص راك معايا أو كيف هذا الناس كانوا يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام وش يقولوا له دعينا وهذا كي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب له الماء يعني يقوم بخدمته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة مدام راك تخدمني يعني قال له أريد مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك يعني ما نعطيك دراهم ما نعطيك حاجة قال هو ذلك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود شوف احنا نحب أولياء الله بس نطلعهم في درجة الملك أو الرب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ملكا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس ملكا ولا ربا إنما هو بشر لكن يوحى إليه رسول عليه الصلاة والسلام طيب رابعا من سخف المشركين والكافرين أنهم يشترطون الآيات ليؤمنوا ولكنهم في عبادتهم لآلهتهم الباطنة لا يطلبون دليلا صح ولا لا المشركون يجيهم رسول يقولوا له جيب لنا دليل ما نمنوش به مع انه يشوفوا فيه الصدق والامانه بصح الاصنام تاعهم يامنوا بها بلا دليل ولا لا يقولوا بها بلا دليل يعني يقول لهم الان هذا سيدي فلان راك تدعيه ما هو الدليل باللي يجاوبك قول لي ما هو الدليل يقول لك إنا وجدنا هذا هو الدليل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين سبحان الله وهذا الآن في هذا العصر هذا كاين ناس يسموا أرواحهم المتنورين متنورين يقول لك احنا ما نتبعوش البخاري ومسلم والعقل تاعنا راقي هو ما يتبعوا في الخرافات مثلا كان الناس يقولوا رواه البخاري يقول البخاري هذا يا ابي البخاري عنده حال 12 قرن تمزق كتابا البخاري وين على بالك باللي الحديث هذا صحيح وكيجيبوا لهم قصه على ارسطو أرسطو الأخر اسمه أفلاطون يمنوا بها مباشرة مع أنه ما كانش سند يقولوا قال أفلاطون إذا فعلت كذا حكمة كيف تمام أنت متأكد باللي قالها يمنوا بها صح ولا لا ولكن البخاري يتعب تعب على الأحاديث ما يكتب حديث في الكتاب تاعه حتى يتأكد باللي صحيح ويصلي ركعتين لله يعني قال لك هاو انا البخاري احنا ما نمنوش به سبحان الله العظيم لهذا قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان هذا اللي يقول لك احنا متنورين احنا العقول تاعنا ما نمشوهاش ابدا مع علم الغيب ولا في الوقت نفسه وهم يتبعوا النفس والشيطان بلا دليل ثم سؤال لماذا التركيز على البخاري فقط على ما يدرج على أبي داود الترمذي قولوا شو تعجيزية شروط قوية ها؟ أيوة. كيف دوب البخاري الذي جعل شروطا قوية لصحة الحديث في كتابه؟ إذا طع صحيح البخاري خلاص. فلهذا لا تجدهم يتكلموا على أبي داود، يتكلموا فقط على صحيح البخاري. ثم هذا العلمانيين والحدثيين هذو يعني أو عندنا منهم كين منهم أنا منهم هذا اللي يقولوا له الشافعي، الشافعي جاب الشرط أغلبها لما نقولوا اسمه الشافعي أغلب اسمه جاب الشرط أغلب اسمه عرفته خلاص. هذا كي لا تلاقى مع إنسان يقول اسمع يا جاب الشرط وشك حاب وشك حاب البخاري ما كشف النور الآية فلانية و يعني أعطينا الدين ننتبعه قرنا صلاة نصلي ولا نصلي أولا أو قبل أنت وش دين تاعك تاعك وش تكون يقولك ما دخلش رعك في دين لا مش نهضر معاك يهودي نصراني مجوسي ملحد مسلم مش نطالب ولا لا بنعرف الآن يجيبوا ملاكم تاع البوكس ويجيبوا الواحد رقاص يرقص ممكن يضربوا هذاك يرقص يعطيه هدية لازم نعرف كيف تكون أنت تاع ملاكم يجيب لك ملاكم تاع كاراتي يجيب لك كاراتي أنت يعني كي تلقى مع ملحد يقول لا لا البخاري ما كاش منه الإسراء والمعراج ما كاش منه ما كاش منه أنت ماذا تريد؟ نقول الإسراء ما كاش منه البخاري ما كاش منه وش الكاين منه؟ كما قال له واحد هذا جاب الشر هذا واحد قال له اللي يناقشوه المسلمين قال له اسمع تقول باللي البخاري في أحد ضعيف ما نقول له شحال كاين أحد ضعيف؟ قال له مثلا 15 والأحد يتغفر على ما تهضرش على بني مليحة ونطبقوها شفت يركز على ال 15 باش يهدم الجميع كاين بعض الناس يهضر يهضر يهضر ورزو الإسلام وعلى هكذا وعلى قولوا معي ماذا تريد أنت؟ احنا لا نصليو ونصوموا رمضان ونحج نعتمر ونشرب الخمر عندنا محرمات عندنا الربا حرام الرشوة حرام تبرج حرام تا ماذا تريد قول لي يقول رب شكك وتحضر يقول انا باحث اسلامي وش الحال قول لي نصلي ولا ما نصلي متى حكم نصلي ولا لا يقول لك لا حبي نصلي ما حبي نصلي ورمضان تحب الصوم ما تحب الصوم زين الحج بك لا تروح خاصة دروك يقول لك الحج راهم يدوهم لكم نحضرهم للكفار الأضحية نديروا لا الأضحية وكل الفقراء ها كي تجي الأضحية يقول لك توكل الفقراء خير ما توكل تذبح أضحية وهذا ما ذبح أضحية ما وكل الفقراء وإنما يريدون محاربة شعائر الإسلام يقول لك هذول راهم يروحوا العمرة يروحوا العمرة يزوج الشباب يعاون الفقراء فنقول له سؤال أنت رحت للحج؟ لا ما رحت للعمرة؟ ما رحت العمرة عاونت الزواج؟ لا ما عندي زواج عاونت الفقراء؟ ما أنت والو أنت لكن هذول راهم يروحوا للحج هم يروحوا للحج ويعاونوا الفقراء يا سيدي ما عاونوش الفقراء معليش هو راح للحج وانت واش دير عاون الفقراء يريدون ولهذا واش نقول لهم نحن سنظهر شعائر الاسلام الاضحيه اللي عنده يضحي ما يشريش اللحم بالدراهم تاع الاضحيه ولا يتصدق بالدراهم تاع الاضحيه ولا يشري الدجاج واحد واش قال لهم قالوا الأضحية شحال حرايج الأضحية 12 مليون إيه قالوا 12 مليون شحال تجيب دجاجة؟ تجيب كم يوتا دجاجة؟ يعني كيف الأضحية؟ معناها كي خلاص العيد ما انتش الجيش. هو تقول له اسمع دخلت لي الدحشة هنا في عيني انسف لي. يقول خلاص للنفس وعندي حمص لواحد الماجية. ولهذا اللي يقدر يضحي يضحي وبين بينها اصلحها قدام الناس. خلي الكبش يمشي قدام الناس نظهر شعائر الله. يقول زعما على الظهر هذا بحال الأضحية تاعك صار دوفان ورق الباب وزيد دير الإزار هكذا واحد ما يشوف علاه. وأنت كي تشطع تشطحوا أون بلان آخر حفلة كبيرة هكذا من 8 تاع الليل حتى حتى يأذن الفجر وما يشطحوا مع 7 روس. ها علاه ديروها علانية؟ مع أننا نقول لكم ما ديروها لا علانية ولا سرا. تعال ديروها وإحنا كي نصليو صليو جمعة والجوامع يقول لك أطعم جائع أفضل من 100 جامع. يا وأنت ترى عندي في العرس هذيك واسمها هذيك الألعاب النارية شحال تسوى الوحدة؟ 250 شحال فيها؟ 10 250 يروحوا في رمشة عين. 250 يروحوا في رمشة عين. فل كاش نهار واحد اسمع يروح لي اسمع 250 تعطيها للمسكين خير ما تروح لي رمشة عين. يقول واحد وحنا يا كي تروح للعمرة وعلاه تروح للعمرة؟ هما ما مش يدافعوا عن الفقراء يريدون من بينوش الدين. ولهذا واش نديرو هنا ان عيان الدين كي نكون في اجتماع ما نقدرش نروح للجامع نصلي قدامهم الله اكبر الله اكبر هاي اللي يصلي جماعه هاي الكل يصلي واحد ما صلوا جماعه الله اكبر صلي زعما تورينا باللي انت تصلي ايه هاي نصلي باش نوري لك باللي انا نصلي ايه إيه مانا انت رياء لا لا مش رياء. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بين أنت كي دير ذنب خبي روحك. احنا نقول لك ما ديرش الذنب. إذا درت الذنب أو النبي صلى الله عليه وسلم قالها واش قال؟ اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. شوف ما لتعب أنا ندير الذنب قدام الناس ربي ما حشمت منه ونحشم إيه حشم من الناس كي تحشم من الناس وتخبي روحك ربي يوفقك التوبة. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. وقال عليه الصلاة والسلام واش قال؟ كل أمتي معافى إلا المجاهدين. هذو راهم يتكيفوا الدخان على ما يتوبوش. على بالكم على ما يتوبوش؟ ما يسترش روحه يتكيف. بكري كانوا الناس اللي يتكيفوا الدخان يشوف باباه ولا عمه ولا نسيبه ولو كبير هذاك السيد يخبي الدخان يخبيه. انا كنت نشوفه انسان كبير في عمره 45 سنه 46 سنه شاف نسيبه جاي نسيبه بابات الزوجه تاعو والله غير خبى الدخان. هذه السبعينات تعجبت انا قلت هذا ربي يوفقه للتوبه لانه عنده الحشمه. الان شباب صغار 17 سنه 12 سنه في عمرهم اغلبهم يدخنوا يا صاحبي وهذه ينسف لك في وجهك في وجهك. شوف اللي راهو مبني بالدخان ديرها وشوف جربها كي تحب تتكيف. انا قلت ما تكيف حبيت تكيف الدخان سيجاره وجهي خبي راهو خبر رحم أولادك من مرتك من صحابك حتى عيالك، كل ما جيت كيف بابا راه منا، صاحبي راه منا، الإمام راه منا، الشيخ راه منا، جاري راه منا، تبطلوا بعيد على ربي يوفقك، لأنك لا تجهر بالمعصية. شفتوا كيف؟ طيب جبنا باللي هذا صحاب التنوير، قلت احنا عندنا حبينا الدين تاعكم هذا ما دخلناش عقلنا، معليش سيدي ما خدناش، اعطينا الدين البديل، اعطينا البديل ولا لا لا لا، قال مثلا هذا الفرماج هذايا، هذا الجبنه هذه، هذا الحليب هذا عيان، اعطينا البديل. يجي يقول لك اسمع الماء هذايا ماشي مليح وفيه كذا، وانا نحتاج الماء، واش تقول له؟ أعطيني بديل، ما يعطيني البديل، من عليك تهدر؟ عليك تهدر باش تحترمك، باش تفسد. وإذا قيل أنهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أم يشوفون إحنا سفهاء هذا المتنورين هذا، أو غير كما فتحوا واحد المركز تاع الإلحاد، سمعتوا به، واسمه؟ مركز تكوين، الأبطال تاعو سبعة كلهم ملحدون، واحد متخصص في إنكار السنة النبوية، واحد متخصص في التاريخ إنكار التاريخ الإسلامي، وحدة متخصصة في محاربة الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق وقوامة الرجل، وواحد متخصص في التشكيك في البخاري، في سبعة، سبعة كلهم نطيحة منخنقة متردية نطيحة وما أكل السبع، وسماوا المركز تاعهم تكوين باش يديروا تشويش على مركز واحد آخر اسمه التكوين، مركز مليح يدافع عن الإسلام ويرد على الملحدين. ولهذا أنا أنصح مركز التكوين هذا المليح يبدل اسمه، وش يدير؟ مثلا يسميه بصيرة، لأنه هم داروا بالعاني، لا دير لا دير كاسم التكوين. بعدين هذا التكوين هذا ياتى عن الملحدين هانو راهم مدعوم من دول الكفر خاصة أمريكا، مدعوم. نتايا لو كان تكون داعية إلى الله ونشوفوا عندك شوية دراهم، نينك جيب دراهم، وقيل راك تخدم مع جهة معينة، هما عيناني يخدموا مع جهات معينة، واحد ما يحاسبهم، حاسبهم منين راهم يجيبوا لك الدعم هذا؟ المركز هذا يفتحوه، مركز كبير أضواء، و ثم أطلب من مشايخ تاع هذيك البلاد اللي يظلوا يحاربوا زعما بالإرهاب ويحاربوا بالسلفيين والوهابيين، ها؟ حاربوا لنا شوف هذا، هاي روضوي تدير شعرات في وجهك يديروا فيك حالة، هذا تطرف. هم يحاربوا في الإسلام، واحد ينكر السنة النبوية، واحد وش قال لهم؟ قال لهم أنتم بتقولوا السنة النبوية؟ إيه السنة دي؟ قال لهم يعني محمد القرآن غير محمد السنة؟ وعادي واحد ما يهضر معاه، يهضروا معاه، ديروا له مناقشة، اطلقوا عليه العلماء، ينحو المرض اللي في راسك. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن بعد يقول لك علاه ربي سلط علينا الاعداء يلعبوا بينا كما يحبوا، اي طبعا سلط ربي علينا الاعداء، طبعا اهل الخير محاربون واهل الشر يتركونهم يعثون في الارض فسادا، ناس يشككون المسلمين في دينهم وزيد يديروا مركز، وعلى على الحجره يعني ماشي حجره هذه، الناس يجي يشككك في الثوابت، واحد ما يهضر معه وانت يا القول عليه دليل من الكتاب والسنة صح ما يعجبهمش يجيو بحال حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا لو يقولوا حنايا حنا نتبعوا العقول تاعنا لأن العقول تاعنا منورة. ربي واش قال؟ سبحان الله هم المنافقين. الآية كأنها تنزل الآن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شفت الآن إحنا الأمة الإسلامية رانا متخلفين في الأخلاق متخلفين في التكنولوجيا بسبب الإسلام. من علاه ديرونا مركز باش تعاونوا تكونوا العقل العربي؟ على العقل تاعنا احنا رانا مطبقين الاسلام باش بسبب تثبت الاسلام تخلفنا. بالعكس المسلمون لما يبتعدوا عن كثير من تعاليم الاسلام تخلفوا واصبحوا طعمه للاعداء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء ذاك حاشاكم الغبار القش ذاك اللي يجيبوا الواد. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب العيش وكراهية الموت. الآن شوفوا شو صار من أجل الحياة من أجل العيش يأكل الحرام يدير كل شيء. المهم الجيب معمر والخزانة الخزينة معمرة ما يهمش حلال حرام. هذا هو السبب. ماشي السبب أننا رانا الإسلام الصحيح رانا نطبقينه ما لا على بيعنا نعوجين رانا متخلفين. لا لا بالعكس. إذن شوف المشركون يعبدون الأوثان ويسجدون للأصنام يقولوا ما هو الدليل؟ شما عطاتك الصنم هذاك شما تبكم معجزة من عنده؟ أطلب من الصنم يدير لك معجزة باللي هو إله. على ما تطلبش منه ما يطلبوش منه. والرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الآمين يقول له جيب لنا معجزة. شفتوا كيف؟ هذا إذا من سخف الكافرين يعني العقل تاعهم سخيف أنهم يشترطون الآيات والمعجزات من الرسول ليؤمنوا ولكنهم مع آلهتهم لا يطلبون منهم المعجزة. هذا ولهذا واحد يقول لك اسمع انت مسلم؟ يقول نعم. يقول لك انت تؤمن بوجود الله؟ يقول نعم. يقول لك ما هو الدليل على ان الله موجود؟ يقول له انا سأسألك سؤال انت تؤمن بوجود الله؟ يقول لك لا. وش تقول انت؟ ما هو الدليل على عدم وجود الله؟ يا رب يا رب ليه ما لازمش كما يقولوا بالدرجه كومبليكسا. لا خير وسيله للدفاع الهجوم كما قلت لكم. مثلا واحد دار في الناحيه كما غير كما واحد اللحوم هنايا وليد المسجد يصلي هنا ماشي هو اللي يدير اللحيه. شفتوا دار في الناحيه هكذايا مسمع واش راه السلام عليكم لاباس كاسمع هاي واتات كان بالك نحيها يجي يا شيخ ولاد ديروا فيا حال اصحابي صحاب صحابو صحابو خالو خالتو جداتو ديروا في حالة وشنو هذا نحي اللحية غماتك كدي شكون شفتو بداية لا واش بداية الله كيف بيه اسمع انا نعطيك طريقة سكتهم كاع كدي كيفا قلت له بلي يقول لك اسمع وش هاد اللحية هاي غماتك قل له اسمع راك تحط اللحية تاعك زكتها يجي ايه سيدي يا درمان يقول أنا هم صيد ويصيد لي هذا إن من صح وكي تقول لك مرة تقول لك مثلا وش هو هذا يا وليدي الحياة هذه غماتك وتقولها اسمعي عين بالك وش عم تديري راكي تنهي عن المعروف راكي تأمري بالمنكر وتزاكات عليك ما زين تهدر كذلك علموا بناتهم طفلة صغيرة مثلا 13 سنة 12 سنة دارت فيها ويديروا فيها حالة أقريب قريبة خالتها وبنت خالتها وعيان وش بيكي انت يا شابة جاية للدنيا نحيي هذا الخيمة التي داير على راسك تقولوش بابا وقلبي لا خالتي زركت عليك وتكتني الحجاب وجنب تشميها من جبت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة لا يدخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا كان واحد الأخ ثاني عندهم سوق يسموها سيبيرات هو يخلص على الناس هو الله يبارك شبابك ده عينيه صروخة شعر صفر دار اللحية يا ودي داروا في حالة راح نشي مرة قلوا وجدتك خليها مرة راح نشي سبت الحام وش بيك أنا نحيتها قال لي يا شيخ ليجي تخلص صغيرة كبيرة الناس يصلوا في الجامعة يصلوا في الصف الأول شنو هذا؟ نحن كنت شباب قلت له تعال الله يهديك تضعفت أعطيت له سلاح هذا قلت له سلاح عمرته لك فضلت يعني بارك الله فيك ولا يستعمله اللي يجي يعطيه سلاح معنوي ولو ما يهدرش معه قال لا الله أكبر هذا هو لازم تكون هاي ما تضعفش اللي يظن أنه أتزاكات عليك ما معنى أتزاكات؟ أتزاق عليك هذه كلمة عربية وشنو احنا اختصرناها وعفجناها واختصرناها أتزاكات عليك أزاق أزاق هو الهلاك أزاق عليك أتزاكات عليك كلمة عربية الله يحفظنا من الزاق صح ثم قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا يعني قالوا احنا ما نمنوش برسول يجي بشر لازم يكون ملك هذا خطأ لأن لو كان ربي ينزل ملك وش يصرى لهم ما يقدروش يقعدوا معه لا تقدر تقعد مع ملك مش خطر الملك مش شباب مش مليح هيبة يعني يجيك الهيبة تشتغل معه وبعدين الملك يقول لك مثلا صوم تقول له انت ملك ما تاكلش انا ناكل انا يا اخي يقول لك انا ملك انا ما نرقدش يقول له بصح انا نرقد ما تقدر ما انا ربي لازم يبعث لنا واحد كيما احنا ياكل وننجز انا ياكل كيما احنا يجوع كيما احنا يرقد ينعس كيما احنا ويموت كيما احنا ويبكي كيما احنا ويفرح كيما احنا هذا هو باش تكون قدوة أما واحد ما يقدرش يكون لي قدوة ثم كيف راح تتفاهم مع الملك ولهذا ربي قال لهم لو كان ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسه قريناها في سورة الأنعام يعني لو كان ربي رسلنا رسل البشر ملكا رسولا وش يقولوا ولا لا يا ربي ابعث لنا رسول بشر شوف كيف إذن أنت تؤمن بالرسول البشري إذن الفائدة خمسة خلاص كرناها وربي سبحانه وتعالى من سنته يرسل النبي من جنسه أولئك حتى يتفاهموا معهم. فائدة سادسة: سنة الله للتفاهم أنه لا يتم إلا بين المتجانسين، فإذا اختلفت الأجناس لا يكون التفاهم، مثل بين الإنس والحيوان أو بين الإنس والجن. قد يقول قائل: طيب والرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر، لماذا أرسله الله إلى الجن؟ الله تعالى أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن لأن أولئك الجن يشبهون نوعا ما البشر، فهم يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، بخلاف الملائكة، وهذه معجزة بحد ذاتها. وهناك القول الصحيح أن الله لم يرسل من الجن رسولا، بل الجن يتبعون الأنبياء الرسل، كما قالوا في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام. إن سنة الله للتفاهم أنه لا يتم التفاهم إلا بين المتجانسين، فإذا اختلفت الأجناس لا يكون هناك تفاهم كما بين الإنس والحيوان أو بين الإنس والجن. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان الأرض ساكنينها الملائكة كان ربي يبعث لهم ملكا رسولا. كي قال لهم أم لا؟ قالوا له ملا، من الذي يشهد لك بأنك رسول؟ هذا سبحان الله أسئلة هكذا أكبر. قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ربي الشهادة تاعو تكفي، على كيف تكفي شهادة الله باللي محمد رسول؟ قول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للناس قال لهم ربي هو اللي بعثني، هيا نوضوا صلوا في الوقت الفلاني، رمضان ما تاكلوش في النهار، زكاة خرجوا من دراهمكم نصيب كذا، الحج خلي بلادك خلي دارك خلي ولادك وروح للحج، وقعد في الغربة تاع الحج اشحال ايام وايام، بعد ترجع ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا. ربي سبحانه وتعالى راهو يشوف هذا الرجل او يقول للناس هكذا ويزيد ينصره، هذا الدليل باللي رسول ولا لا؟ لا، لو كان الان واحد يجي يقول اسمع الدوله يبعثتني قالت لكم جيبوا دراهم وهي ما كاش منها، الدوله كتسمع واش دير له؟ تعقل لا لا، اذا ما عاقبتوش معناتها صحيح. هذا هو قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. وقت الأذان إذن فائدة السابعة شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم شهادة على صدقه. ثم قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني الهداية من الله والإضلال من الله، فاسألوا الهداية من الله واستعيذوا بالله من الضلال. هذه الفائدة الثامنة. ثم قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه من المظاهر المخيفة يوم القيامة، أن الكفار يكونوا يمشوا على وجوههم مثل الحيات، ربي يعاقبهم صلى الله عليه وسلم، يمشوا على وجوههم يزيدوا يكونوا بكما يكونوا عميا وبكما وصما، يدخلوا النار تعاود تولي لهم هذيك الابصار تاعهم باش يشوفوا جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. النار ما تطفاش، النار تاع الكافرين كل ما تجي تنقص تزيد. على ذلك جزاؤهم بانهم كفروا، ربي ما يظلمش، ربي يعاقبهم لانهم ظالمون وكفروا وقالوا بآيتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن علاش ربي عذبهم؟ لأنهم كذبوا بآية الله وما أمنوش بيوم البعث، فربي ما ظلمهمش كي عاقبهم. شوفوا قاعدة، الناس اللي يدخلوا النار يوم القيامة ما كاش يقول أنا مظلوم. شوف السجن في الدنيا حامل واحد يدخل وهو مظلوم، صح؟ ممكن صح. في الآخرة يدخلوا النار معلوم اللي يبدأوا يجادلوا بعد خلاص يقولوا صح، يقولوا ما دخلوها إلا لأنهم يستحقونها. إذن ربي سبحانه وتعالى أدخلهم بسبب كفرهم، لأنهم قالوا كيفاه كي نموتوا ونصيروا عظاما ورفاتا، رفاتا عن ترابا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانوا يستغربون، وإحنا يا نؤمن باليوم الآخر، وإحنا يوم القيامة بشر يعودوا ينوضوا بأجسامهم وأرواحهم. كان بعض الناس يقول لك يوم القيامة نوضوا غير بالأرواح، هذا خطأ. لازم تؤمن بأننا سنقوم بأرواحنا وأجسادنا. قال تعالى كما بدأكم تعودون، هذا هو. ثم ربي ضرب لهم مثلا عقليا، قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. ربي سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض ولم يتعب ولم يعيا، مش قادر يعود يخلقكم أنتما، بل هو أسهل. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ولهذا لازم دائما نركزوا على الإيمان بالله واليوم الآخر. تجد الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا وكذا. علاه؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر حاجز مانع من الطغيان والظلم والعدوان. ثم يقول تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا أمسكتم خشية الإنفاق. قالوا أنتم من طلبتم الرسول عليه الصلاة والسلام، طلبتم منه يدير لكم الجنات والبساتين في مكة والأنهار، أنتم أصلا بخلاء، أنتم يا الكفار لو كان عندكم خزائن رحمة ربي ما تنفخوش منها. على لأنكم تخافوا من الفقر، تخافوا. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا، الإنسان الكافر دائما بخيل، وحتى الإنسان كإنسان هو بخيل، إلا أن المؤمن الحمد لله وش يدير؟ يداوي روحه. الإنسان وكان الإنسان قتورا، الإنسان دائما يخاف من الفقر ويخاف تخلص النعمة وخلاص الخير، ولكن المؤمن المؤمن ما يخافش، لأنه على باله باللي كاين الله الذي يرزقنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إحنا المشكلة تاعنا خاصة في هذا الزمان نخاف الفقر بزاف، نخاف من المستقبل. على لأن الصحفيين وغيرهم يخوفون الوالدين، ثاني يخوفون من المستقبل وش راح يجي، أزمة اقتصادية، أزمة عالمية، الفقر، الأمراض، الأدواء، الوباء. لا ما تخافش، دير الأسباب وتكل على الله، وإذا عندك ما تبخلش، أنفق مما أعطاك الله على نفسك على أولادك، الصدقات الخيرات، وأنفق الأوقات. وربي سبحانه وتعالى رو أعطانا الدواء في صورة المعالج، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي. كاين ثمانية أدوية، كاين وصفة فيها ثمانية أدوية. يوم ماذا بكم كي تروحوا بعد العشاء افتح سورة المعارج الآية 23 حتى 34 تجد ثمانية أدوية اللي يديرها يولي في الفرح ما يطغاش، في الغنى ما يطغاش ما يتكبرش، وفي الفقر وفي البأساء يصبر. أما اللي ما عندوش هالثمان أدوية تصيبه في الخير يتكبر، يولي ما يعرفش الناس يعني والو. وإذا كان فقير ولا مرض ولا أصابه السوء، يا لطيف الناس قاعد يسمعوا به ويضرب وجهه ويبكي ويضرب راسه مع الحيط وممكن ينتحر. وش هي هذه ثمان أدوية؟ أقرأها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه واحدة، المداومة على الصلاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الزكاة والصدقات. والذين يصدقون بيوم الدين، هذه ثلاثة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، حال هذه أربعة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ليحافظ على الفرج بتاعه من الحرام. هذا يكون متوازن سواء في السراء والضراء. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعطيك عهد ولا تعطي له أمانة يحافظ عليها. والذين هم بشهادتهم قائمون، عنده شهادة يؤديها، يؤدي شهادة ما يؤدي شهادة الزور. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذه ثمان أدوية ديرها فإن الله سبحانه وتعالى في الخير يرزقك متوازن، وإذا أصابك السوء تكون متوازن. علاش جاب ربي هذه الآية هنا؟ هنا جابها قال لهم يا المشركين، أنا كما جاوبتكمش على المقترحات اللي طرتوها من رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي خطر ما عنديش ولا خايف كما انتم، لا وإنما جاوبتكمش لمصلحتكم. أما ربي قادر يعطي للرسول عليه الصلاة والسلام، واقترح عليه، جاء له الملك قال له إذا حبيت ربي يدير لك الجبال تاع مكة ذهب، قال له لا أكون متواضعا. هذا إذن هذه ثمانية أدوية لسورة المعارج نحاول نطبقوها في حياتنا بشوية بشوية، ندرب روحنا عليها بإذن الله نولي متوازنين، ما نخافوش من المستقبل، ما نخافوش من الفقر، كما ما نخافوش من الفقر ما نديروش الحرام. الناس اليوم علاش تاكل الرشوة وتظلم؟ على لأنه خايف، ماذا به يأمن المستقبل تاعه، الخزانة والخزينة تكون معمرة، الرصيد تاع تاعو تاع الدراهم يكون معمر ليه ولولاده، بالحلال بالحرام ما يعرفش. لا، تولي ما تخاف من الفقر، صبت الحلال الله يبارك. جاءك الحرام مدد الحرام. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك سميع قريب مجيب. ندعو إخوتنا في غزة وفي فلسطين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في كل مكان، وخاصة في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم احفظهم، اللهم آوهم، اللهم آمنهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم نجهم من العذاب والظلم والاضطهاد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم يا ربي سدد رأيهم وسدد رميهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام خاصة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلهم، اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بينهم يا رب الفتنة والقلاقل والاضطرابات يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.